عليه وآله وسلم بعد. قال المصنف حفظه الله تعالى: معنى القاعدة المعنى اللغوي اليقين من أجل المصلح. أصلا ما زال كلامنا متصل بكذا مستكمل الكلام في كذا، ما زال يتحدث عن القاعدة الثانية من القواعد الكبرى ألا وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك أو لا يزال أو لا يوفى. قال: معنى القاعدة المعنى اللغوي اليقين هو طمأنينة القلب على حقيقة الشيء. يقال يقن الماء في الحوض إذا استقر فيه، والشك في اللغة هو مطلق التردد أو هو التردد بين النقيضين دون ترجيح لأحدهما. والشك عند الفقهاء تردد الفعل بين الوقوع وعدمه، فهو قريب من المعنى اللغوي. وأما الشك في اصطلاح الأصوليين فهو استواء طرفي الشيء، وهو الوقوف بين شيئين حيث لا يميل القلب لأحدهما، فإن ترجح أحدهما ولم يطرح الآخر فهو ظن، فإن طرحه فهو غالب الظن وهو بمنزلة اليقين، وإن لم يترجح فهو وهم. المدركات العقلية. ورتب بعضهم المدركات العقلية كالآتي: اليقين وهو جزم القلب مع الاستناد إلى الدليل القطعي. ثانيا الاعتقاد، جزم القلب من غير استناد إلى الدليل القطعي ومثلوا له باعتقاد العامي. الظن وهو تجويز أمرين أحدهما أقوى من الآخر. الشك وهو تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر أي متساويين. الوهم تجويز أمرين أحدهما أضعف من الآخر مع إدراك الجانب المرجوح. معنى القاعدة في الاصطلاح الفقهي: إن الأمر المتيقن ثبوته لا يرتفع إلا بدليل قاطع ولا يحكم بزواله لمجرد الشك. كذلك الأمر المتيقن عدم ثبوته لا يحكم بثبوته بمجرد الشك، لأن الشك أضعف من اليقين فلا يعارضه ثبوتا وعدما. وبعبارة أخرى، إذا ثبت أمر من الأمور ثبوتا يقينيا قطعيا وجودا وعدما، ثم وقع الشك في وجود ما وجودا أو عدما، وجودا وعدما لا يتفق. إذا ثبت أمر من الأمور ثبوتا يقينيا قطعيا وجودا أو عدما، ثم وقع الشك في وجود ما يزيله، يبقى المتيقن هو المعتبر إلى أن يتحقق السبب المزيل. مكانة هذه القاعدة؟ هذه القاعدة كما قلنا في اللقاء الماضي هي القاعدة الثانية من القواعد الخمس الكبرى التي اتفق عليها الفقهاء رحمهم الله تعالى. وفائدة هذه القاعدة قبل أن نتكلم عن مكانتها، تتمثل في دفع الوساوس الشيطانية والهواجس النفسية، بحيث إن الإنسان لا يعمد إلى فعل شيء أو تركه إلا إذا علم يقينا وجوب فعل هذا الشيء أو تركه. فقول إن اليقين هو طمأنينة القلب على حقيقة الشيء يدخل فيه قول الخليل عليه الصلاة والسلام: ولكن ليطمئن قلب، باعتبار أن الرؤية البصرية تنقل المرء من مرحلة العلم النظري إلى مرحلة العلم العيني أو اليقين. نعم، فالإنسان قد يسمع بشيء وربما تتوفر عنده المعلومات التي تجعله يقطع بوجود هذا الشيء، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المعاين كالإيه، أو ليس المخبر كالمعاين، أو ليس الخبر كالمعين. نعم، فهو نزل اعتقاد الإنسان في ضرورة وجود هذا الشيء أو فقدانه منزلة رؤيته للشيء وجودا او ايه او عدم. اتكلم بعد كده في مسألة المدركات العقلية. اليقين جزم القلب مع الاستناد الى الدليل القطعي، احنا قلنا ان الدليل القطعي الرؤية نفسها. نعم. الاعتقاد جزم القلب من غير استناد الى الدليل القطعي، زي ما نقول مثلا في لو ذكرنا مثلا الان يقولوا مثلا عجائب الدنيا السبع مثلا، اصبح الناس كلها تعتقد ان في الدنيا فيها اشياء يعني يطلق عليها العجائب السبع، وربما ما يكونش حد شك، او ربما ما يعرفش ليه هي دخلت في هذه الايه في هذه السبع، لكنه لكثرة توارث هذا القول عليه وكثرة القائلين به اعتقد هذا الشيء وان لم ايه يره بعينه. نعم. الظن تجويز امرين احدهما اقوى من الاخر، وطبعا الظن نفسه بينقسم الى قسمين، ظن راجح وظن ايه وظن مرجوح. الظن الراجح هو القريب جدا من الايه من اليقين، وبعد كده الشك لهم خلاص. بعد كده قال يعني في معنى القاعدة، إذا ثبت أمر من الأمور ثبوتا يقينيا قطعيا وجودا أو عدم، زي ما ذكرنا في الأدلة وخصوصا حديث إذا وجد أحدكم شيئا في بطنه فأشكل عليه فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يشم ريحا. نعم. فالأصل هو الاستيقاظ، ولكن قلنا إن الحديث هذا في حالة أهل الوسواس يطبق بلفظه لا يطبق بمعنى، يعني لو ان واحد موسوس وقال لك انا مستيقن ان فيه ريح خرجت، نقول له سمعت صوت او شممت ريحا ولا لا؟ ليه؟ لان هو مسألة اليقين عنده مشكوك فيها اصلا. نعم. مكانة هذه القاعدة، هذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه، والمسائل المخرجة عليها تبلغ ثلاثة أرباع الفقه أو أكثر. أمثلة لهذه القاعدة وبعض الفروع المخرجة عليها: المتيقن للطهارة إذا شك في الحدث فهو متطهر عند الأئمة الثلاثة أبي حنيفة والشافعي وأحمد رحمه الله تعالى، وأما عند مالك رحمه الله فمن شك في الطهارة يجب عليه الوضوء بناء على قاعدة تقول: الشك في الشرط مانع من ترتب المشروط. والطهارة شرط في صحة الصلاة فالشك فيها مانع من صحة الصلاة. وحمل الأحاديث الواردة والتي ذكرت دليلا للقاعدة على المتلبس بالصلاة فعلا، وأما من كان خارج الصلاة وشك في الطهارة فيجب عليه التطهر بناء على القاعدة آنفة الذكر. طبعا هنا فارق بين القواعد الفرعية والقواعد الأصلية المتفق عليه. فهنا قاعدة الشك في الشرط مانع من ترتب المشروط قاعدة فرعية لم يتفق عليها كل الفقهاء، فلا يصلح أن تعارض قاعدة متفق عليها بقاعدة منازع فيه. وبالتالي قول الجمهور في هذه المسألة هو الايه الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وإن قال فلا يخرج حتى يسمع أو كذا، فهنا الأصل إن احنا عندنا طهارة بيقين، وهذا اليقين لا يرفع إلا بيقين مثله أو أقوى منه، خصوصا زي ما قلنا إن الإدراكات تتفاوت يعني. فمثل هذا ليس في تفريق بين كونه قبل الصلاة أو بعد الصلاة، لأن الحامل على الفعل واحد. إذا شك في الطهارة وهو متطهر بالضبط كما لو إنه شك في الإيه الطهارة وهو على غير طهارة، يعني هو أصلا لم يذكر إنه توضأ، فالأصل إنه غير متوضأ. نعم. وإذا ثبت دين على شخص وشككنا في وفائه فالدين باق، وإذا وقع النكاح. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شغل الذمة، لأن الذمة مشغولة بهذا الدين فلا تفرغ إلا بالأداء أو الإبراء. شككنا يبقى يبقى الأمر على مكان عليه. نعم. وإذا وقع النكاح بين رجل ومرأة بعقد صحيح ثم وقع الشك في الطلاق فالنكاح باق لأنه شك طرأ على يقين فوجب إصراحه. ويقول ابن قدامة هنا والورع التزام الطلاق، فإن كان المشكوك فيه طلاقا رجعيا راجع امرأته إن كانت مدخولا بها، أو جدد نكاحها إن كانت غير مدخول بها أو انقضت عدتها، وإن شك في طلاق ثلاث في طلاق ثلاث طلقها واحدة وتركها. طلاق. نعم. طيب. مسألة الشك في الطلاق، قول ابن قدامة هنا مسألة الورع، طبعا الورع لا ينبغي أن يحمل عليه الكل، وإذا كان الورع أو الاحتياط كما قلت قبل ذلك هيؤدي إلى حرج ومشقة فالأصل عدم. ليه؟ لأن قاعدة رفع الحرج قاعدة كلية كما سيأتي بيانه إن شاء الله، وقاعدة الاحتياط قاعدة جزئية بمعنى أن يعمل بها بعض الناس دون بعضه، يعني من عنده القدرة والكفاءة والاستطاع للعمل بمقتضى الاحتياط فهو وشأن، بخلاف رفع الحرج مطلب شرعي لكل الناس. فبالتالي التطبيق القاعدة المتفق عليها أيضا مقدم على القاعدة الجزئية، القاعدة المتفق عليها العامة مقدم حتى على القاعدة المتفق عليها اللي هي الايه الجزئية. نعم. خصوصا وإن نفس لما قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ليس معناه أن الشبهات أو من فعل الشبهة فهو آثم، ولكن هو يتكلم على ما يقول إليه الأمر. وقع في الشبهات وقع في الحرام بمعنى إن هو إذا تساهل اليوم في فعل الشبهات وتجرأ على اقتحام ميدانها فيوشك أن يتجرأ على ارتكاب الحرام الخاص، فليس في إن فعل الشبهة في ذاته محرم، ولكن الشبهة قد تقوده الى الايه الى فعل الحرام. نص الفقهاء على عدم جواز البيع مجازفة في الاموال الربوية كالمثيلات والموزونات، لان المماثلة في بيعها شرط محقق، والمماثلة مع المجازفة مشكوك فيها، فلا تثبت صحة بيع المجازفة بناء على الاصل المقرر، وهو ان الحكم المعلق على شرط أو المشروط بشرط إذا وقع الشك في وجود شرطه لا يثبت، لأن ما ليس ثابتا بيقين لا يثبت بالشك، والثابت بيقين لا يزول بالشك. وده صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بيّن هذا الأمر في قوله لما سئل عن بيع الرطب بالتمر قال ينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم. قال فلا إذا. ليه؟ لأن هنا لا يمكن إدراك نسبة النقص التي تحدث بالجفاف، الرطب إذا جف لا ندري هل ينقص إلى الثلث أم إلى الثلثين أم إلى النصف أم إلى ماذا. وبالتالي لو اشترى الرجل مثلا 10 كيلوغرامات من الرطب ب5 تمر مثلا، طيب الرطب اذا جاء هل نضمن انه 10 يبقوا 5؟ هذه لا نعلمها، فنسبة النقص غير معلوم. وبالتالي هيقول الامر الى ايه، ان جنس واحد وقع فيه البيع بغير تساوي، وهو ما قال في نفس الله الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر يدا بيد هاء بهاء. فلما كان الشك ده بيساوي كل انسان امتنع مثل هذا الايه البيع، لان احنا عندنا يقين الان ان ده 10 رطب وده 5 تمر، لكن لا ادري الرطب إذا جت فهيبقى خمسة ولا يبقى أكثر ولا يبقى أقل. فالقاعدة هنا منضبطة اللي هي إن الحكم المعلق على شرط أو مشروط بشرط إذا وقع الشك في وجود شرطه لا يثبت. الشرط عندنا إيه؟ التساوي. الشرط عندنا التساوي. طب وأنا شاكك إن هل فعلا التقدير ده صحيح ولا غير صحيح؟ والأصل عدم الصحة. نعم، لأنها مسألة يعني تختلف باختلاف طبيعة الرطب نفسه. ممكن لا شك أن الرطب الجيد نسبة الجفاف فيه بتكون أقل من الرطب الإيه؟ الرطب الرضيع. الإنسان اللي هو صاحب الخبرة أو التجربة ممكن تتفاوت من وقت إلى إيه؟ من وقت إلى آخر. يعني ممكن مثلا لو إنه أساء عملية التجفيف كان وضعه في الشمس مثلا، فممكن يجف بسرعة وبالتالي النقص يكون أكثر من إن هو يجف على مهل في جو مثلا بارد. فكل ده لا يملك الإنسان ولا يدركه، وبالتالي هيكون في شك يقيني في مسألة نسبة الإيه؟ النقص. نعم. القواعد الكلية المندرجة تحت قاعدة اليقين لا يزول الشك. القاعدة الأولى قاعدة الأصل بقاء، الأصل بقاء ما كان على ما كان، وهي قاعدة ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه. معنى القاعدة إن ما ثبت على حال في الزمان الماضي ثبوتا أو نفيا يبقى على حاله ولا يتغير ما لم يوجد دليل يغيره. وهذه القاعدة دليل الاستصحاب. والاستصحاب الأصل في إيه؟ استصحاب مكان. أيوة، ما هو بقر مكان على معناه إيه يعني؟ اليقين. لا، استصحاب. استصحاب الدرس. استصحاب الحكم الماضي إلى أن يثبت خلافه بدليل. يعني عندنا مسألة لها حكم أو ملهاش حكم. ملهاش حكم تبقى لا حكم لها، اللي هي البراءة الأصلية، حتى يثبت حكمها بدليله. لها حكم لا ننتقل عن هذا الحكم إلى غيره إلا بدليل يوجب هذا الانتقال. نعم. معنى الاستصحاب وأنواع. معنى الاستصحاب في اللغة مأخوذ من الصحبة، قال ابن فارس: الصاد والحاء والباء أصل واحد يدل على مقارنة الشيء ومقاربته، وكل شيء لا أما شيئا فقد استصحبه. وقال في القاموس: استصحبه دعاه إلى الصحبة ولازمه. فيكون معنى الاستصحاب الملازمة وعدم المفارقة والملائمة. في الاصطلاح الأصولي الاستصحاب عند الأصوليين أنواع هي: أولا استصحاب النص إلى أن يرد نسخ، أي العمل بالنص من كتاب أو سنة حتى يرد دليل ناسخ، وهذا متفق عليه بينهم. ثانيا استصحاب العموم إلى أن يرد دليل، إلى أن يرد دليل تخصيص، أي العمل باللفظ العام حتى يرد المخصص، فيقصر العام على بعض أفراده، وهذا أيضا متفق عليه بينهم. حتى المخصص فيقصر ولا فيقصر؟ فيقصر العام لأن المخصص موجود. ماشي المعلومة. فيقصر العام على بعض أفراده. العام المخصص يعني. المخصص يبقى المخصص هو اللي يعني فيقصر العام. فيقصر العام على بعض أفراده، وهذا أيضا متفق عليه بينهم. ثالثا والأصل فيه طبعا الأدلة الشرعية، يعني العمل بالعموم، لأن البعض يقول لك لا إن العمل بالعموم ده عمل بالظن، لأن العام ممكن يخصص، إنما العمل بالمخصص إيه؟ عمل باليقين. فبالتالي يرى بعضهم إنه يجب البحث عن المخصص قبل العمل بالإيه؟ بالعام، وهذا بعيد، لأن أنت متعبد بما تدركه حتى تعلم خلافه. ومنه قوله تعالى: ما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. بل إن هذا هو المعمول به في القرآن والسنة. يعني لو جيت تنظر مثلا إلى قول الله تبارك وتعالى: وكنا نحمل فيها من كل زوجين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن إيه آمن. لما نوح عليه الصلاة والسلام وجد ابنه في الغرق قال إيه: إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. فهنا استدل بالعموم لأنه الإيه وأهلك، فالابن داخل في هذا الإيه في هذا اللفظ. فكأنه يقول يا رب أنت وعدتني أن تنجي كل أهلي وابني من أهل، فقال إنه ليس من أهل، لم يقل له مثلا لا تسأل هذا السؤال أو إني لا أسأل عن ما أفعل أو كذا، ولكن بيقول إنه هو إيه ليس الآن هو أحد بالعموم. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل على الصدقة في الخير قال إيه استدل بعموم قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وده من فقه المفتي، إنسان تتحرك همته إلى الخير فلا يحجر أو لا يغلق الباب أمام هذا الخير، يقول له يعني كلاما يشعر بأنه يخرج، ولكن يخرج إيه اللي ربنا يقدره عليه. ما أنزل الله عز وجل علي فيها إلا هذه الآية الفاذة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، اعمل اللي تقدر تعمله. لكن تصور لو انه قال له ما فيها زكاة او ليس فيها زكاة، خلاص انقطع الشيء عن هذا الرجل، ولكن يقول له خلاص تذكروا ايه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى اللي تقدر تعمل عمله. فطبعا ده كله في ايه استصحاب للعموم، لكن اذا ورد التخصيص بعد ذلك يبقى العمل بالايه بالمخصص. لكن يوقف العمل على البحث ولا يعمل بالعام حتى يصل إلى المخصص أو يدرك المخصص. هو الكلام الآن ليس فيما يجب على فلان أو علان، ولكن فيما يعمل به، يعمل بالعام حتى يصل إلى الخاص أو يعلم دليل التخصيص. لا لا فعليك أن استصحاب الحال وظن دوام الشيء بناء على ثبوت وجوده قبل ذلك، وهذا قريب من تعريف الفقهاء التالي للاستصحاب. وقد اختلف الأصوليون في كونه حجة أو ليس بحجة، فذهب الأكثرون منهم مالك وأحمد وجماعة من أصحاب الشافعي كالمزني والصيرفي وإمام الحرمين والغزالي إلى أنه حجة، وذهب جمهور الحنفية وأبو الحسين البصري وجماعة من المتكلمين وأبو الخطاب من الحنابلة إلى أنه ليس بحجة. وأما الاستصحاب في الاصطلاح الفقهي وهو مدار البحث، فهو لزوم حكم دل الشرع على ثبوته ودوامه، كالملك عند جريان العقد المملك، وكشرد ذمة المتلف عند وقوع الإتلاف، وذمة المديون عند مشاهدة استدانته. قال الجرجاني في تعريفه للاستصحاب هو عبارة عن إبقاء ما كان على ما كان عليه لانعدام المغير، وهذا قريب من نص القاعدة. وكما قال أيضا في تعريفه هو الحكم الذي يثبت في الزمان الثاني بناء على الزمان الأول، ويكون التعريف الأول منهما تعريفا للمعنى المصدري للاستصحاب، والثاني تعريفا للمفعول وهو المستصحب. نعم، يعني الأول اللي هو إيه عبارة عن إبقاء ما كان على ما كان، ده الاستصحاب نفس المصدر. أما هو الحكم الذي يثبت في الزمان الثاني يبقى كلامنا على الإيه على المستصحب اللي هو الحكم نفسه، إن احنا استصحبنا حكم من زمان من وقت إلى وقت. يعني مثلا واحد علم أنه استدان مبلغا من المال من آخر، فالأصل إنه إيه مدين حتى يثبت أنه سدد هذا الدين. نعم. أقسام الاستصحاب عند الفقهاء الحنفية: الأول استصحاب الماضي للحال، وهذا القسم متفق عليه عند جميع المذاهب، وهو الذي دل عليه تعريف الاستصحاب الفقهي السابق، ومعناه أن الشيء إذا كان على حال في الزمان الماضي فهو على حاله في المستقبل ما لم يوجد ما يغيره، وهذا القسم هو الذي تشير إليه قاعدتنا ومن أمثلته وفروعه مسألة الفقود الذي المفقود مسألة المفقود الذي انقطع خبره ولم يعلم موته ولا حياته، فهو يحكم بحياته لأنه حين تغيبه كانت حياته محققة، فما لم يقم دليل على موته حقيقة أو يحكم بموته فهو حي أو يحكم بموته فهو حي حكمة، فليس لورثته اقتسام تركته ولا تؤخذ وديعته من مودعه ولا تبين منه امرأته. الثاني استصحاب الحال الماضي، استصحاب الحال للماضي، ومعناه أن الشيء على حالته الحاضرة يحكم أنه كان عليها في الزمن الماضي ما لم يقم دليل التغير دليل التغيير. هذا القسم قال به الحنفية والشافعية وسموه الاستصحاب المعكوس أو المقلوب، ومن أمثلته عندهم الاختلاف في جريان ماء الطاحون أو البالوعة أو الماء الذي يجري إلى دار أحد أو أرضه بأنه حادث أو قديم، فإذا وقع الخلاف فيه ينظر إليه قبل وقت الخصومة هل كان موجودا أو غير موجود، فإن كان موجودا يحكم ببقائه على الحال التي وجد عليها. ومنها مات نصراني فجاءت امرأته مسلمة وقالت أسلمت بعد موته فأستحق في ميراثي، وقال الورثة بل أسلمت قبل موته فلا ميراث لك. فعند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد القول قول الورثة، والتعليل أن سبب الحرمان من الميراث وهو اختلاف الدين قائم في الحال، فثبت فيما مضى تحكيما للحال كما جتم في جريان ماء الطاحون. وعند زفر بن الهذيل أن القول للزوجة، والتعليل أن إسلامها حادث والحادث يضاف إلى أقرب أوقاته. حكم الاستصحاب، هو طبعا هنا المسألة يعني القاعدة بيرجع فيها غالبا إلى مسألة القرائن التي تحف به، يعني هذه المرأة تقول مثلا إنها إيه أسلمت بعد موته، قد تكون صادقة حيث إن كان يوجد مانع يمنعها من الإسلام قبل وفاته، وقد يكون الورثة صادقين لأنها لو كانت مسلمة لماذا بقيت تحت عصمته، والأصل أنها لا تبقى تحت عصمته وهي مسلمة وهو غير مسلم، فكونها بقيت فترة تحت عصمته وهذا لا يحل لها، فهذا يجعل القدح في شهادتها له إيه؟ له وجه، لأن إذا إلا أن يقال بأنها نعم. فهي هنا المسألة ينظر لحال المرأة نفسها وحال الورثة. نعم. حكم الاستصحاب عند الحنفية، الاستصحاب عند أكثر الحنفية يصلح حجة للدفع لا للاستحقاق، وهذا نص القاعدة عند الكرخي حيث قال الأصل أن الظاهر يدفع الاستحقاق ولا يوجبه، كمسألة المفقود التي سبقت حيث إن استصحاب حياته يمنع تقسيم تركته وبينونة امرأته، ولكنه لو مات شخص يرثه المفقود فلا يستحق المفقود من إرثه شيئا لعدم تحقق حياته عند موت مورث. فاستصحاب حياة المفقود لم يصلح حجة لاستحقاقه الإرث في حال غيبته، والتعليل عندهم أن الثابت باستصحاب الحال يصلح حجة لإبقاء ما كان على ما كان ولا يصلح لإثبات ما لم يكن، ولذلك قالوا كون الاستصحاب يصلح حجة للدفع يدخل تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك، فالمفقود تجري عليه أحكام الأحياء فيما كان له لأن حياته حين تغيبه متيقنة وموته مشكوك فيه، فيدخل تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وأما فيما لم يكن له فتجري عليه أحكام الأموات فلا يرث أحدا إلا ببرهان على حياته كأنه ميت حقيقة. وبناء على أن الاستصحاب لا يصلح للاستحقاق قالت الحنفية إن الجزء إذا بيع من الدار وطلب الشريك الشفعة فأنكر المشتري ملك الطالب فيما في يده فالقول للمشتري ولا شفعة للطالب إلا ببينه. عند المالكية والشافعية والحنابلة وبعض الحنفية أن الاستصحاب يصلح حجة للدفع والاستحقاق حيث قالوا إن المفقود يرث ولا يورث لأنه قبل فقده كان حيا يقينا فيجب استصحاب حياته حتى يظهر خلاف ذلك، والحنابلة يوقفون نصيب المفقود لحين ظهور حياته أو موته، فإن ظهر حيا ورث وإلا رد المال لورثة مورث المفقود. هو ده الأقرب إلى تضبط القاعدة. زي مسألة الجنين من فروع هذا الجنين قد يكون فيه يقين في وجوده ولكن لا يوجد يقين في نوعه، فيختلف الإرث باختلاف النوع، فبعضهم يوقف قدر الذكر أو حظ الذكر باعتبار أن هو الأعلى، فإن جاء أخذه وإلا قسم الباقي على الورثة بعد ذلك. من فروع هذه القاعدة من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو متطهر، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث. شك في الطاهر المغير للماء هل هو قليل أو كثير، فالأصل بقاء الطهورية. أحرم بالعمرة ثم الحج وشك هل كان أحرم بالحج قبل طواف العمرة فيكون إحرامه بالحج صحيحا أو بعده فيكون باطلا، حكم بصحة إحرامه بالحج لأن الأصل جواز الإحرام بالحج حتى يتيقن أن إحرامه بالحج كان بعد طواف العمرة. وكمن تزوج وأحرم ولم يدر هل أحرم قبل تزوجه أو بعد، قالوا إن الشافعية نص على صحة نكاحه لأن الأصل عدم الإحرام. أحرم بالحج ثم شك هل كان إحرامه في أشهر الحج أو قبلها، كان إحرامه بالحج صحيحا لأنه على يقين من هذا الزمان وعلى شك من تقدمه. أكل آخر النهار بلا اجتهاد وشك في الغروب بطل صومه لأن الأصل بقاء النهار، وأما من أكل آخر الليل وشك في طلوع الفجر صح صومه لأن الأصل بقاء الليل، وكذا لو وقف بعرفة آخر الليل وشك في طلوع الفجر صح حجه. وطبعا مسألة الاستصحاب كلها في العبادات ينبغي أن يضبط بالدليل، يعني مثل هذا الأمر تتابع الفقهاء على القول به، من أخطأ في الفطر أو أخطأ في الصوم، يعني أفطر قبل دخول الوقت أو تسحر بعد دخول الوقت، فيقولون الأصل بقاء ما كان على ما كان ويفرقون بين الصورتين، فمن أفطر قبل دخول الوقت يقولون له الأصل بقاء النهار فيلزمك أن تتثبت من الغروب، وأما الآخر الذي تسحر بعد دخول الوقت فيقولون الأصل بقاء الليل وبالتالي لا حرج عليه. لكن نظرنا فوجدنا أن الشريعة فيما يتعلق بحقوق الله عز وجل ترفع الخطأ بالكلية، لا جناح عليكم فيما أخطأتم به، وجاء في السنة فأيد ذلك. حديث أسماء رضي الله تعالى عنها قالت أفطرنا يوما من غيم على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى وفي هذا الحديث فائدتان، الفائدة الأولى أنهم لم يكونوا يؤخرون الفطرة حتى يستيقنوا غروب الأمر الثاني أنهم لم يؤمروا بقضاء يوم مكان هذا اليوم، ولو أمروا لتوافرت الهمم بنقل ذلك، فدل على أن الخطأ هنا معتبر، الخطأ هنا له حكمه وهو أن الإنسان غير مؤاخذ به، فهذا يقضي على القاعدة. يعني ممكن لو ذكرنا استثناءات للقاعدة نذكر هذا الإيه؟ الاستثناء، لأنه استثناء بدليل والدليل قاعدة في حد ذاته. بما بالقعدة والله إن ثبتت الروايات يبقى خلاص قاعدة منضبط، لكن من شخص يعني قال هذا في حالة غربة الظن أيوه لا شك طبعا، يعني هو لم يغلب ظنه في الأصل بقاء ما أيضا أيوه لا شك طبعا لا. لا لأن هو قال يعني ال وهذا حدث على عهد عمر رضي الله تعالى عنه إن هم يعني الشمس كانت وراء الجبل فغلب على ظنهم ان النهار زاد اما اذا لم يغلب ينقع الاصل ايوه طبعا القاعده هنا تنطبق اذا لم يغلب على ظنه خروج النهار. استثناء لو ادعى ولو ادعى 16 زوجات تعاشر الزوجان مدة مديدة ثم ادعت الزوجة عدم الكسوة والنفقة، فالقول قولها عند عدم بينة الزوج مع يمينها، لأن الأصل بقاؤهما في ذمته وعدم أدائهما كالمديون إذا ادعى دفع الدين وأنكر الدائن. ولو ادعت المطلقة امتداد الطهر وعدم انقضاء العدة صدقت ولها النفقة، لأن الأصل بقاؤها أي العدة. استثناء من قاعدة الاستصحاب، الأمين يصدق بيمينه في براءة ذمته، ولو ادعى الأمين أنه أعاد الوديعة لصاحبها أو أنها تلفت في يده بلا تعد منه أو تقصير يقبل ادعاؤه مع يمينه، مع أنه كان يجب بمقتضى قاعدة الاستصحاب أن يعد الأمين مكلفا بإعادة الأمانة ما لم يثبت إعادتها، لأن الحال الماضي هو وجود الأمانة عند الموجب. يعني الأمر المستيقن أن الأمانة عنده، لكن لأنه مؤتمن فصدق قوله. ولكن السبب في تصديقه بيمينه أن اليمين هنا أن الأمين هنا يدعي براءة الذمة من الضمان، وأما المودع فهو يدعي شغل ذمة الأمين، وذلك خلاف الأصل، لأن الأصل براءة الذمة. ومن هنا نرى أي أن هنا تصادم أصلي أصل يقول الأصل بقاء مكان على مكان، وآخر بيقول الأصل براءة الإيه؟ براءة الذمة، فيقدر هذا لأنه ابتداء ما أودع ماله إلا لأمانة من أودع عنده، فاستصحاب هذا أيضا خاطئ. يعني لاحظ هنا إن أنت حتى قاعدة الأصل بقاء مكان على مكان مستصحبة هنا أو لها دور هنا، إن هذا الرجل أنت أودعته ليه أو استودعته أمانتك ليه؟ لعلمك بأمانتك، فيبقى هذا الوصف على ما هو عليه حتى يثبت انه خان. فمن هنا قدمنا الاصل الثاني اللي هو الاصل براءة الايه؟ براءة الذمة. فهذا الامين ابرأ ذمته بيمينه، فليس للثاني ان يشكك في امانته لانه اثبتها له قبل ايه؟ قبل ذلك. نعم. فيبقى هنا فيه وجه لبقاء القاعدة الماضية اللي هي الأصل بقاء مكان على إيه؟ على مكان. نعم. ومن هنا نرى أن كل استثناء من قاعدة يندرج تحت قاعدة أخرى. هو بلا شك، لأن لماذا نستثني؟ الأصل إن القاعدة يعمل به أو تسحب في كل الأحوال، ولكن إما يعني القاعدة بالضبط نعتبرها زي العموم مع التخصيص. يعني طالما ان اللفظ يقبل لفظ العام يقبل التخصيص، كذلك القاعدة. فالأصل ان القاعدة ايضا دخلة في باب العموميات. ليه دخلة في باب العموميات او بلاش العموميات؟ لان القاعدة الفقهية بالذات قلنا انها ايه؟ اغلبية وليست كلية، وده الفارق بين المطلق والعام. العام شامل لكل افراد دفعة واحدة بلا حصر، اما المطلق فشامل لاغلب افراد، شامل لايه؟ لاغلب افراد. فهندخل القواعد هنا فين؟ القواعد الفقهية. يعني ممكن ندخل القواعد الأصولية في العام باعتبار أنها كلية، أما القواعد الفقهية فلأنها أغلبية ممكن ندخلها فين؟ ندخلها في المطلق. فالمطلق يبقى على إطلاق إلى أن يثبت إيه؟ تقييد. يبقى التقييد هنا إما أن يكون بنص وإما أن يكون بإيه؟ بالقاعد. ولا يلزم أن كل تقييد أو كل قيد يكون بنص خاص، ولكن ممكن يكون بإيه؟ بقاعدة. فبالتالي إذا كنا نعتبر القواعد الفقهية من المطلقات يبقى تبقى على إطلاقها حتى يأتي المقيد من نص أو إيه؟ أو قاعدة. قاعدة متفرعة على قاعدة الاستصحاب. تفرع على قاعدة الاستصحاب قاعدة تقول القديم يترك على قدمه ولا يغير إلا بحجة، أي أن القديم المشروع يجب أن يترك على حاله ما لم يثبت خلافه، لأن بقاء الشيء مدة طويلة دليل على أنه مستند إلى حق مشروع فيحكم بحقيته، وذلك من باب حسن الظن بالمسلمين لأنه ما وضع إلا بوجه شرعي. يعني مثلا رجل وضع يده على قطعة أرض ولم ينجع فيه، فالأصل إلى بتاعه حتى يثبت من ينازع أو حتى يوجد من ينازع. ما لم يكن هذا القديم ضارا فيجب إزالته بناء على القاعدة التي تقول الضرر لا يكون قديما، ألا يعتبر قدمه حجة في بقائه. والمراد بالقديم هنا ما لا يعرف أوله ومبدأه، لأن ما يعرف مبدأه لا يكون قديما. وطبعا هنا يعني من هذا الباب يطلق البعض على يعني الله عز وجل القديم، يعني مثلا قول الطحاوي قديم بلا ابتداء. نعم، لكن طبعا الأصح نحن الأول. نعم، ها؟ يعني كالعرجون القديم. أيوة نعم، كالعرجون القديم. نعم. القاعدة الكلية الفرعية الثانية، قاعدة الأصل براءة الذمة. دليل هذه القاعدة مأخوذة من الحديث الشريف وقوله صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. المعنى اللغوي للقاعدة، المراد بالأصل في نص القاعدة القاعدة المستمرة، كقولهم: الأصل أن الفاعل مرفوع. الذمة في اللغة العهد والأمان، إذ إن نقض العهد موجب الذنب أو موجب للذنب. ومنه قوله تعالى: لا يركبون في مؤمن إلا ولا ذمة. والذمة عند الفقهاء بمعنى النفس أو الذات التي لها عهد، والمراد بها هنا أهلية الإنسان لتحمل عهدة ما يجري بينه وبين غيره من العقود الشرعية أو التصرفات. هي أهلية الأداء. أهلية الأداء. نعم. المعنى الفقهي للقاعدة، القاعدة المستمرة أن الإنسان بريء الذمة من وجوب شيء أو لزومه، وكونه مشغول الذمة خلاف الأصل. ولأن الأصل براءة ذمة الإنسان، فالمتمسك بالبراءة متمسك بالأصل، والمدعي متمسك بخلاف الأصل. ولذلك لا يقبل في دعوى شغل الذمة شاهد واحد ما لم يعترض أو يعرض بشاهد آخر أو يمين المدعى عليه. ولذلك كان القول للمدعى عليه مع يمينه عند علم البينة، لأنه متمسك بالأصل. وتعليل ذلك أن المتمسك بالأصل متمسك بالظاهر، والمتمسك بخلاف الأصل متمسك بخلاف الظاهر، وكل من يتمسك بخلاف الظاهر ويريد إثبات أمر عارض فهو مدعي، والمدعي تجب عليه البينة كما نص الحديث لأنه مثبت. وفي الحقيقة ده يعني أدلة كثيرة جدا من القرآن، يعني مثلا قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فيلزموا البينة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، قوله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين، إلى غير ذلك. ويؤكد قوله صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لدعى قوم أموال الناس ودماءهم أو أقل أعراضا. نعم. فيبقى هنا كل من يتمسك بخلاف الظاهر والذي يطالب بالإيه؟ بالبين. وكل من يتمسك بالظاهر منكر للأمر العارض فهو مدعى عليه، فعليه اليمين لأنه ناف ولا سبيل لإقامة البينة على النفس. نعم. وقد عبر عن ذلك أبو الحسن الفخي في أصوله بقوله: الأصل أن من ساعده الظاهر فالقول قوله، والبينة على من يدعي خلاف الظاهر. عليكم السلام وبركاته. ليه؟ الأصل أن من ساعده الظاهر فالقول قوله، لأن ساعده شيء، يعني هو معاه الآن شيء مع قرين اللي هي براءة الذمة أو الظاهر معاه، بخلاف الآخر معاه إيه؟ يبقى يلزمه أن يأتي بشيء أقوى من هذا الإيه؟ من هذا الظاهر اللي هي البينة. نعم. وهذا الأصل أي براءة الذمة إنما يعتبر ويكون القول قول من يتمسك به مع يمينه إذا شهد له ظاهر، سواء كان الظاهر هو الأصل بحسب ما يتبادر أو بحسب المعنى. مثال ذلك: إذا ادعى رجل على بكر بالغة أن وليها زوجها منه قبل استئذانها، فلما بلغها سكتت وقالت: بردت، فالقول لها في الراجح، لأن الزوج يدعي سكوتها ليتملك بضعها من غير ظاهر معه، وهي تنكر والظاهر هو الاستمرار على الحالة المتيقنة وهي عدم ورود ملك عليها الذي هو الأصل، فكانت هي متمسكة بأصل معنى هو الظاهر، فكان القول لها كالمودع يدعي رد الوديعة، والمودع ينكر، فإن القول لمدعي الرد وإن كان مدعيا صورة لتمسكه وإن كان مدعيا صورة لتمسكه بالأصل الظاهر وهو فراغ ذمته وبراءتها من الضمان لكونه ظاهرا. أما إن أقام الزوج البينة على سكوتها فيعمل بها. طبعا هنا بيقع بعض الناس في الخطأ في هذا الباب إنه بيحلف الطرفين، وده خطأ شرع، لأن هو البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه. أما إن يقال هذا يحلف والآخر يحلف هذا باطل لمخالفته للدليل من ناحية، ومن ناحية أخرى إن كيف تحمل واحد على الحلف لنفي شيء هو لا يملك أن ينفيه. فالحاصل هنا إن أنت ابتداء بتطالب المدعي بالبينة، فإن عجز عن إقامتها يبقى هنا يأتي دور مين؟ المدعي عليه فيحلف، وليس للآخر أن يحلف مقابل حلفه. نعم. من أمثلة هذه القاعدة وفروعها اختلف في قيمة المتلف، حيث تجب قيمته على متلفه كالمستعير والمستام والغاصب والمودع المتعدي، فالقول قول الغارم مع يمينه لأن الأصل براءة ذمته مما زاد. لو أقر شخص بشيء أو حق قبل تفسيره بما له قيمة بما له قيمة قبل تفسيره بما له قيمة، والقول للمقر مع يمينه. المستام الذي يساوم على السلعة، الذي يساوم على السلعة. القاعدة الكلية الفرعية الثانية قاعدة ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين، أو الذمة إذا أعمرت بيقين فلا تبرأ إلا بيقين. هاتان القاعدتان في الحقيقة بيان للقاعدة الكبرى، لأن اليقين إذا لم يزل بالشك فهو يزول ويرتفع بيقين مثله. أصل هذه القاعدة قال السيوطي في الأشباه إن هذه القاعدة ذكرها الشافعي رضي الله عنه، ويرتبط بهاتين القاعدتين قواعد: من شك هل فعل شيئا أو لا فالأصل أنه لم يفعله، وهذه في الحقيقة تعود إلى القاعدة السابقة الأصل براءة الذمة. قاعدة من تيقن الفعل وشك في القليل أو الكثير حمل على القليل لأنه المتيقن، اللهم إلا أن تشتغل الذمة بالأصل فلا تبرأ إلا بيقين. من تيقن الفعل وشك في القليل أو الكثير، هو عمل عمل خلاص، يعني مثلا صلى ولكن شك هل صلى ثلاثة أم أربعة، فاليقين أو المستيقن إن هم كام؟ ثلاثة. أو اللهم إلا أن تشتغل الذمة بالأصل فلا تبرأ إلا بيقين. الأصل اللي هو إيه؟ لا، اللهم إلا أن تشتغل الذمة بالأصل، ولمن تيقن الفعل وشك في القليل أو هو شاكك لكن الآخر بيقول 1500 اللي هو أعطاه المال، اعترافه بالأصل هنا أنه أخذ المال يجعلنا نقول أو نقر قول الأصل اللي هو قال 1500، لأنه اعترف بأخذ المال لكن شك في القليل أو الكثير. لو قلنا يعمل بالقليل هنا إلا براءة ذمته تستدعي الكثير مش القليل هنا اللي هو 1500. قاعدة عند المالكية: إن الشك في النقصان كتحققه، وإن الشك في الزيادة كتحققها. فروع هذه القاعدة وأمثلة لها: شك في ترك مأمور في الصلاة قالوا يسجد للسهو، شك في ارتكاب فعل منهي عنه وفي الصلاة فلا يسجد لأن الأصل عدم الفعل. سهى وشك هل سجد للسهو يسجد لأن الذمة أعمرت. لم احنا كنا بنقوله لما بعض لك ايه انا بدخل الصلاة ويخيل إلي أني لم أكبر تكبيرة الإحرام، لا، الأصل نكبر لأن الأوامر غالبا ما تتحرك النفس إلى فعله، وبالتالي إذا شك في وجودها فالأصل إنها إيه؟ إنها موجود. نعم. سهو شكا سجد لسهو يسجد لأن الذمة أعمرت بيقين والسجود مشكوك فيه فعليه باليقين والسجود فعلا. من شك في صلاة هل صلاها أو لا أعاد في الوقت وإن خرج الوقت فلا إعادة. من عليه دين وشك في قدره في قدره لزمه إخراج المقدر القدر إخراج القدر المتيقن به إبراء الذمة. شوف هنا نفس طبعا المتيقن بالأعلى مش الأقل. ليه؟ المتيقن به الأعلى. طب لو أنت متيقن لو أنت اللي هو مين؟ يعني رجل مثلا أقرضه 2000 جنيه مثلا. نعم. فقال لا أنا لم آخذ منك إلا 1000 جنيه. الدين يقول 2000 و يعني المدينه يقول 1000 على المدعى واليمين على المدعى. هو الان اعترف بالدين واعترف وذكر لك اعترف بقدر منه. قد يكون هو المصيب والاصل ان هو المصيب لان احنا بنقول الاصل ان هو مؤتمن. انا هو عنده يقين ان هو قد قال يقين. انما انا اتكلم الان انت شاك انت عليك مال لهان وشاكك هل هو كذا او كذا برأي ذمتك تقضي ايه الاعلى ولا الادنى. نعم بس وده كلامنا هين. انما الاخر لا قول له باعتبار ان هو ائتمنه في الاصل فهو مقر له بالامان والاصل براءة الذمة. فالقول قول الاول مع يمين اللي هو المؤتمن لانه امين فاللي يخونه هو يثبت خيانته. لكن لأن المسألة فيها الآن خلاف بين اثنين الأصل فيهم الصدق جعلنا اليمين تقوية لحال من المدعى عليه اللي هو يعتبر بقى المؤتمن هو المؤتمن. عشان كده قال ايه فالقول قوله مع يمينه لأن أصبح الوقت اثنين هو البعض هو وهو فلابد من جانب يرجع ايه كفة واحد الاول اللي هو المدعي عليه البينة على انه جاب 2 شهود وشهد بان هذا الشخص اخذ هذا المبلغ خلاص لا قول له ويلزمه دفع حتى وان قال او حلف انه لم يأخذ الا اقل من ذلك. لكن لو لم يأتي المدعي بالبينة اصبح رأسيا ايه متساويين هو وهو. قد يكون احدهما كذا الشرع جعل للمدعى عليه المخرج باليمين وليس للاخر اليمين. ليه؟ لان الاصل ان هو مؤتمن وجاء يمينه يقوي هذا الاصل فالتالي ليس له ان يرد عليه يمينه. لو ان صاحب المال المدينة الان هو صاحب المال جزم له بالقدر. لا وحالتنا لم يشوف لو جزء أنه لا جنب. يعني الآن اثنين مدعي ومدعى عليه المدعي بيقطع بمبلغ والمدعى عليه بيقطع بمبلغ أقل. يعني المدين يقول أنا ما هو شك المدينة. لا صاحب أخونا ربيع يقطع هو بقول لي واحد هو أعطى 2000 لا بقول هو أعطى 2000 وهو يقول لا 1000 فده قطع بالألف. طب لو هو شك لو شك يبقى 2000 لأن أصل الذمة الشغل خلاص ويبقى هنا اللي المستيقن مقدم على الشك وبراءة الذمة مش هتحصل إلا بكده زي ما احنا بنقول الوقت هو شاك 3 ولا 4 وممكن يكون 4 طب يخليهم 4 بيخليهم 3 باعتبار ان 3 دول ايه دول يقين. وإن شك في ركوع أو سجود وهو فيها أعادة وإن كان بعدها فلا يعيد ولو شك أصلى 3 أو 4 أتى برابعة أو شك في بعض أشواط الطواف أو السعي أو شك هل أتى بالثالثة في الوضوء أم لا في كل ذلك يبني على الأقل لأنه متيقن. طبعا هنا في مسألة تتعلق بالوضوء بعض العلماء يقول لا يبني على الأكثر لأن إذا كان الواحد والاثنين يجزئهم الغسلة او الغسلتين تجزئ يبقى الاصل ان هو ايه يكفيها ولا يلزم ان ياتي بالايه بالثالث. لكن لو كانت ثالثة وهياتي برابعة يبقى خرج عن الايه عن المقدر الشرع فمن زاد على ذلك فقد اساء وتعدى وايه وظلم ولا هوج بخلاف الصلاة، ان الصلاة الذمة مشغولة في الصلاة بعدد معين، اربع ركعات يبقى لازم اربع ركعات، انما الوضوء الذمة مشغولة بعدد مخير، واحد اثنين ثلاثة. يبقى الاسلم له ايه هنا؟ ان هو يبقى في الاقل الذي يحصل به الاجزاء، ولا يخرج الى الاعلى الذي يؤدي الى الاساءة والتعدي والظلم. الحقيقة ده وجهها قوي جدا، الفارق بين عدد او مقدر شرعي ها لا تبرأ الذمة الا به، واخر مخير. فلان يفرض سنة مشكوك في حصولها افضل من ان هو ايه يقع في ظلم او اساءة او نحو ذلك، فلها وجه. المشكلة في عدد التحصيل يعني أقل من عدد السبع في الصلاة بعد ختم الصلاة. العدد هنا هنتكلم الآن شك في عدد مقدر شرعا. هذا العدد مقدر شرعا. مين المقدر؟ ثلاثة وثلاثين ثلاثة وثلاثين ثلاثة وثلاثين. فين؟ أقول في ختم الصلاة. الصلاة تختم بالتسليم. لا هو هنا طبعا الشك هنا الاقل طبعا، لان الذمة مشغولة بعدد معين. نعم. العدد ده 33 هو شك، يبقى هي زي الصلاة بالضبط. انما احنا بنقول العدد ده متقدر هو 33، مش ممكن 33، ممكن 10، ممكن كده. وفي طبعا روايات اخرى فيها 25 وفيها كده، لكن هو قصد ايه من البداية؟ يجيب 33؟ يبقى يلزمه 33 شاك، يبقى يمنع على الأرض. ما تنسي فانصرها دي لو زاد الأمويسة مثلا في الوقت ليه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: شك في حصول التفاضل في عقود الربا فالعقد باطل. لماذا؟ لأن هو عقد ربا، عقد الربا في أصله باطل، كونه شك في حصول ما بطل بسببه فالشك هذا لا يرفع اليقين من أنه عقد ربا. يعني هو يصل في الأشياء التي يقع فيها الربا. أيوه، هو في عقود الربا. يعني افترض الآن أن واحد تعاقد مع آخر عقد ربا، هو يقصد هنا مثلا التعامل في صنف من اصناف الربا، عقود الربا. عقود الربا، عقود الربا ايه؟ يعني واحد مثلا اعطى الاخر مال، نعم، على انه يدفع اكثر، ولا انا يعني طيب اصل اقول في عقود الربا مش مثال العقود. طيب هنا شك، هل ما يعني مثلا اعطى 1000 جنيه ولا اخذ منك ايه 1200، فهو شك هل أخذ منه 1200 ولا أخذ منه 1000 فقط. ده معنى الشك في الزيادة أو التفاضل. مش لو كان العقد أصلا ربا يكون باطل أصلا ابتداء؟ ما هو هنا العقد في الأصل ربا، الأصل هو باطل عشان كده احنا أول ما نشوف عشان احنا باطل، لكن هنا السبب المطلق إيه؟ طيب عشان كده احنا بنقول أصل في العقود الحية. طبعا ده عقد محرم. ايوه فايده تاتي بهذا التاكيد للكلام، لكنه لو قلنا يا شيخ على مثال انه هو لو تعامل فيما يجري فيه الغضويات تبادل صنفين، المبادله تمت في صنفين يعني، ثم شك في حصول الربا ممكن يحدث في هذا. يعني هنا برضه اذا شك يعني هنقول مثلا الان هو يعني اشترى كمية تمر بكمية اخرى جزافة، هل زايدة ولا نقصة؟ اذا العقد عقد ربا في انه تبادل جنس واحد بغير ما يتأكد من التساوي فيصلح فيها. لو نسي صلاة من الخمس تلزمه الخمس. لماذا؟ لأنه لا يخرج من الشك إلا بهذا اليقين. هو طبعا بعضهم قال تلزمه ثلاث، ليه؟ لأن واحدة اثنين واحدة ثلاثة واحدة اربعة، والقول ده الوجه، وجه قوي كمان، لأن هي الأصل إن الذمة مشغولة بصلاة من نوع واحد، إما الصبح وإما الظهر وإما المغرب والعصر والعشاء مثل الظهر، فهو بينوي الصلاة الفائدة، ولا يلزم تعيين نوعية الصلاة، يعني يصلي صلاة ركعتين لو كانت الصلاة اللي فاتته الثنائية هي الصبح فهذه تجزئ، ثم ينوي صلاة أخرى ثلاث ركعات على إنها لو كانت المغرب هذه تجزئ، ثم ينوي صلاة رباعية على إنها لو كانت صلاة رباعية ظهر أو عصر أو كذا فهذه تجزئ، وهذا القول له وجه قوي. لكن على القول بوجوب تعيين ذات الصلاة يبقى هنا يأتي الإيه؟ الخلاف. وتعيين الصلاة القول يعني هو لا هذا عليه دليل ولا هذا عليه دليل، ولكن هي محلها للكلام. يعني لا يدخل العموم ولا عموم النيات. لما ده العموم ده هي المشكلة مش كده، ده المشكلة فيه وإنما لكل امرئ ما نوى. يعني يقولون إن التعيين واجب بالزيادة الثانية وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن هو الآن في الحقيقة الأقرب إنه بينوي صلاة مقضية أو صلاة فائتة، ما يلزمش هي نوعية الصلاة إيه؟ يصلي صلاة ثلاث صلاة مكان صلاة واحدة، لا تبرئ الذمة بغير هذا، ده أقل حاجة بتقال، مش مكان صلاة واحدة. الصلاة لا يستطيع تحديدها كانت إيه مثلا؟ هو لا يستطيع تحديدها، فإحنا الصلاة مدارها على ثلاث أقسام، اثنين ثلاثة أربعة، فهو ده أقل ما يمكن أن يقرأ، لأن لا تبرئ الذمة إلا بهذا. لو كان عليه زكاة بقر وشياه وإبل وشك في أن عليه كلها أو بعضها لزمه زكاة الكل، لأن ذمته هنا مشغولة بالأصل فلا يبرأ إلا مما تيقن أداءه. لكن يكون على علم بأن عليه زكاة بالفعل، لكن لو شك عليه زكاة أو معلوم الزكاة فالأصل فرض الزكاة. لو شك هل طلق أو لم يطلق لم يقع الطلاق، لأن الإباحة متيقنة بعقد النكاح، والطلاق المحرم مشكوك فيه فلا يزول اليقين بالشك. وقد سبق أن ذكرنا قول ابن قدامة الورع التزام الطلاق. الورع، لكن الورع هذا لا تبنى عليه أحكام. لو شك في العدد وكذلك لو شك أنه طلق واحدة أو أكثر بنى على الأقل لأنه المتيقن، والمسألة فيها خلاف. وطبعا مسألة فيها خلاف من جهة إن فيه قاعدتين أو طرفين تنازع هذه المسألة. طرف فيه إن الأصل قيام الزوجية حتى يثبت ما يناقض، والطرف الثاني ايه؟ ان الاصل في الاوضاع الحرم، فاذا دخل الشك نرجع لايه؟ للاصل وهو التحريم وليس الاباحه، فالخلاف جاء من هنا. ولذلك الشيخ ابن عثيمين عليه رحمه الله لما كان بيتكلم في مساله الطلاق المحرم الطلاق البدعي توقف في المسألة على كسور كاس. ليه توقف فيها؟ للأمرين المذكورين، لأن إذا قلنا بأنه واقع إذا احنا كده إيه حرمنا عليه هذه الزوجة. طيب و في تحريم الزوجة يعني بدون مسوغ شرعي والأصل إن هي زوجته هذه شديد، ولو قلنا إنها لا تحرم عليه لكن بدون مسوغ إزاي؟ ما هو على أساس إن في خلاف في المسألة، فبتكلم في المسائل الخلافية اللي يصعب الاحتياط فيه هتحط فيها إزاي. يعني الآن لو أنت أخذت بالوقوع وهو ما كانش بيقع يبقى أنت حرمت عليه فرج وأبحت الفرج ده الواحد تاني لو قلت بالوقوع، لو عكستها قلت بعدم الوقوع وكان بيقع، يبقى انت بتوضح له انه يأتي المرأة وهي ليست امرأة، فالاحتياط صعب. عشان كده توقف المسألة غريبة يعني. عشان مسألة ترك وفاة ترك في الحي. اه. كنت شوية قلت بخمسة لسه. لا. هو بيقول ايه المسألة فيها كذا وكذا وكذا وفي الاخر ايه، وعموما الاحتياط في هذه المسألة صعب لانه يتجاوز طرفين كذا كذا. والله طبعا هو معنى يعني كلام الشيخ يعني عندي فيه نظر من جهة، وهي انه لما نقول بوقوع الطلاق يبقى احنا كده حرمنا عليه فرج وابحنا لاخر، ممكن ما يكونش صحيح. لا طبعا الكلام ده خلاص، يعني لما قلنا بوقوع الطلاق اصبح حكم، وحكم فضل النزاع يعني حرمها عليه لكن وابحها كيف، وده الاقرب للاحتياط، الاقرب للاحتياط. وإذا شك فيما عليه من صيام أو شكت فيما عليها من عدة، هل هي عدة طلاق أو وفاة، ينبغي أن يلزم الأثر عليها وعلى الصائم أخذا بالأحوط، وهذا بناء على قاعدة الشك في الزيادة كتحققها. وأيضا فإن الذمة أعمرت هنا بيقين فلا تبرأ إلا بيقين، والله أعلم. الفرعية ولا الفرع؟ فرعية. قال المؤلف رحمه الله: القاعدة الكلية الفرعية الطبيعة، قاعدة الأصل العدم، أو الأصل في الصفات أو الأمور العارضة العدم. وردت هذه القاعدة بالعبارة الأولى عند ابن نجيم والسيوطي مقدمة: الأشياء لها صفات وهذه الصفات نوعان. أولا صفات أصلية، وهي ما كان الأصل وجودها في الموصوف ابتداء، مثل كون المبيع صحيحا سليما من العيوب، وكون رأس مال المضاربة على حاله خاليا من الربح أو السخارة. ما الأصل في الصفات الأصلية؟ الوجود. الصفات الأصلية الأصل فيها الوجود، فمن يدعي عدمها فعليه الإثبات. الثاني صفات عارضة، وهي صفات الأصل عدم وجودها في الموصوف ولم يتصف بها ابتداء، كالعيب في المبيع والربح والخسارة في مال المضاربة. يبقى الصفة العارضة هي ايه؟ حالة لا تكون موجودة مع الأصل بل حادثة بعده. كما قال هنا الربح في المضاربة، والأصل فيها العدم أي عدم وجود، ومن يدعي وجودها فعليه الإثبات. الصفة العارضة عكس الصفة الإيه؟ الأصلية. مثال: لو اشترى شخص من آخر فرسا أو سيارة وتسلمه، ثم ادعى أن فيه عيبا قديما، وادعى البائع السلامة من العيوب ولا بينة لأحدهما، فالقول قول البائع مع يمينه، لأن الصحة من الصفات الأصلية والأصل فيها الوجود، والذي يدعي الصفة الأصلية متمسك بأصل متيقن وظاهر، فالقول له مع يمينه لأنه مدعى عليه، والذي يدعي الصفة العارضة متمسك بخلاف الأصل وهو مشكوك فيه، فكان مدعيا، ومن ادعى خلاف الأصل فعليه البينة. معنى القاعدة أنه عند الاختلاف في ثبوت الصفة العارضة وعدمها، القول قول من يتمسك بعدمها مع يمينه. فروع على هذه القاعدة وأمثلة له: إذا اختلف شريك المضاربة في حصول الربح وعدمه، فقال رب المال ربحت ألفا، وقال المضارب ما حصل ربح، فالقول للمضارب مع يمينه. قول المضارب لماذا؟ المضارب صادم الأصل عدم الربح، في من عدم الربح. فالقول للمضارب مع يمينه لتمسكه بالأصل، وهو عدم الصفة العارضة وهي الربح، والبينة على رب المال لإثبات الربح، لأنه يدعي خلاف الأصل فيحتاج للإثبات. طيب لو قال رب المال للمضارب نهيتك عن شراء كذا أو التعامل مع فلان، وقال المضارب لم تنهني، يبقى القول قول مين؟ قال رب المال. ليه؟ مش وكيل. في لا لا مش وكيل، في فرق بين المضاربة والوكالة. مش فاهم القاعدة بقى على كده. لا وهي دي صفة، هي هو دلوقتي دي صفة عارضة ولا أصيلة؟ عارضة. طالما عارضة يبقى القول قول مين؟ يبقى قول المضارب. يعني هو الأصل إن هو بيدفع إليه المال على إنه رجل تاجر، يشتري اللي يشتريه ويبيع اللي يبيعه في حدود الايه المباح شرعا. فعندما يأتي ويقول له انا لم اقل لك اشتري قمحا وانت اشتريت قمحا فخسرنا فيه، يقول ما قلت لي هذا؟ محددش معي. فالاصل انه لم يحدد، لان هذه صفة عارضة وليس صفة اصلية، لان عقد المضاربة الاصل فيه دفع مال لاخر يتاجر فيه بما يشاء. ان صحيح يصلح أن توضع مثل هذه الشروط، ولكن الأصل عدم. إذا باع شخص من آخر بقرة ثم طلب المشتري ردها لكونها غير حلوب، فأنكر البائع وقوع البيع على هذا الشرط، فالصفة الأصلية في البقرة كونها غير حلوب، وصفة الحلب طارئة، فالقول هنا للبائع الذي يدعي حصول هذا الشرط، وعلى المشتري الذي يدعي خلاف الأصل إثبات ما يدعي. هو اشتراع لأنها بقرة، الأصل إنها بقرة، كونها بقى حلوب، كونها إنها بتسقى الحظ وتفعل كذا وكذا، هذه المفروض صفات هو بينص عليها في العقد أو بيكون فيه بينة على وجودها ساعة العقد، إنه هو اشتراع لأنها بقرة. فلما يأتي يقول أنا اشتريتها على أنها حلوب فوجدتها غير حلوب، والآخر البائع يقول له لا ما اشترطت هذا الشرط، يبقى ده صفة زائدة على كونها بقرة. نعم. لو زبعها على الصفة يلزم، نتكلم عن اختلافهم في هذه الصفة وجودها او عدم. نعم. لو باع الوكيل نسيئة اي بالدين، فقال موكله امرتك بنقد، وقال الوكيل بل اطلقت اي لم تحدد، صدق الآمر مع يمينه لتمسكه بالصفة الأصلية في الوكالة وهي الخصوم. يعني هو الأصل أن التوكيل بيكون توكيل خاص في شيء معين. فالتاني اللي يدعي التعميم هو اللي عليه الدليل. يعني توكلته يشتري لك شيء مثلا، خلاص ده أصبح توكيل إيه؟ توكيل خاص. ومنها لو ثبت على أحد دين بإقرار أو بينة ثم ادعى الأداء أو الإبراء فالقول لغريمه مع يمينه، لأن الأصل عدم ذلك، فثبوت الدين في الذمة متيقن، ودعوى الأداء أو الإبراء بعد ذلك مشكوك فيها، فالقول لصاحب اليقين وهو الدائن وعلى المدين البينة. يعني هو الآن أقر بهذا الدين فأصبح الدين ثابت، كونه بعد ذلك يدعي انه اداه او ان الاخر ابرأه فهذه تحتاج الى بيع. طيب لو اختلف في رؤية المبيع القول لمين؟ يعني هو شافها او شافهاش يعني؟ يعني لو ان واحد اشترى سلعة و جاء وقال أنا ما رأيته، والآخر قال له من رأيته؟ قال من رأيته البائع. ليه؟ مين قال من أصل الرؤية؟ مين قال من أصل الرؤية؟ فين الثالث يتم بيتعمل؟ يتم الرؤية؟ هو يجوز البيع بالصفة ما ينفعش باب الصفة ولا؟ يجوز البيع لكن ده الصفة يعني صحيح؟ إيه؟ ممكن يجوز في الصفة يعني؟ جعل يجوز في الصفة؟ يعني يتكلم يبني في المثل مثلا يعني هو اللي بيقول لك كده اشفع لي هات لي بتاع اللي عايز تقول لي وجيت ودتها لي عليك وسلم شفت حاجه؟ شفت حاجه؟ حاجات معينه يعني ثابته يعني مثلا كان بنتكلم دلوقتي على الرؤيه ما بنرجع بس هل الرؤيه تعتبر صفه اصليه في البيع؟ علشان نعطيها حكم الصفه الاصليه، الصفه الاصليه هو المبيع صفة الرؤية صفة أصلية زي دي من صفات الرؤية، كتاب من صفات الرؤية، البيت من صفات الرؤية، البيت من صفاته انه يكون خمس غرف اخضر احمر ازرق هم خمس غرف احمر. يا جدع الصفة الرؤية من داخل من الحاجة نفسها، من صفات الشيء اللي داخله فيه؟ لا. ولا على رضا؟ لا على المرض. تقول لي اصلية ليه؟ على السن الانسان لا يعني. انا مريش فانقليش عزاز، انا بقول لك دي صفة اصلية يعني داخله جوه الشيء. لا مش كده يعني عارضة ولا طارئة ولا أصلية؟ عارضة. نعم تفهم العارضة أو الأصلية من كده؟ يعني قولها في بقرة، ثم البقرة يعني في بقرة حلوب وفي بقرة مش حلوب، لكن الأصل إيه؟ بس هنا نفس الكلام، إن احنا بنقول أو الأصل إن هو راح اشترى وما وضعش هذا الشرط. ليه؟ لأنه أمر خارج عن البقرة. هنا نفس الكلام بنقول الرؤية، الرؤية خارج عن مكونات الشيء نفسه. فلما يقول انا مش اشتهى شيء نصدق، لان دي خارج عن الايه صفات الشيء. نعم. طيب لو انه اختلف في تغيير المبيع، يعني هو راح اشترى منه مثلا سلعة معينة، ولما استلمها قال لا ده مش دي اللي انا اشتريتها، انت غيرت لي السلعة، القول قول مين؟ قول لأن الأصل مغير، الأصل مغير لحد ما يثبت إنه غير. نعم. ها؟ ماشي. لأن من ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين مثله، ودعوى الأداء أو الإبراء صفة عارضة فعلى مدعيها البينة. من مستثنيات هذه القاعدة، أولا إذا أراد الواهب الرجوع في الهبة وادعى الموهوب له تلف الهبة فالقول له بلا يمين، والعلة في ذلك أن تلف الهبة وصف عارض وهو خلاف الأصل، فكان الواجب بمقتضى القاعدة أن يكون الموهوب له مكلفا بإثبات ذلك، لكن بما أن الموهوب له هنا ينكر وجوب الرد على الواهب فأصبح شبيها بالمستودع الذي مستودع الذي يدعي براءة الذمة. والأصل عليك والأصل أنه أمين براءة الذمة، الأصل براءة الذمة، فهو كونه يدعي براءة الذمة يبقى رجع لأصل تاني. ومن هنا بنلاحظ ان اي استثناءات في اي قاعدة بيدخل المستثنى فين؟ تحت قاعدة اخرى. نعم. الثاني كذلك اذا تصرف الزوج في مال الزوجة فاقرضه اخر، وتوفيت الزوجة وادعى ورثتها ان الزوج تصرف في المال بدون اذن وطلبوا الحكم بضمانه، وادعى الزوج ان تصرفه كان باذنها، فالقول للزوج مع يمينه مع ان الاذن الذي ادعاه الزوج من الصفات العارضة، فكان الواجب ان يكون القول للورثة، ولكن الزوج هنا ينكر الضمان ويتمسك باصل اقوى وهو براءة الذمة، فكان القول له مع يمينه. نفس الكلام نقدر نضيف مثالين مقاربين من هذين. لو جاء المضارب بمال وقال هو أصل المال وربحه، وقال رب المال هذا أصل المال، يعني لو جاء مثلا بألف جنيه وقال ألف جنيه هذا أنت دفعت لي 800 ومتين، يبقى هذا المال أصله وربحه. فالآخر قال لا أنا أعطيتك ألف جنيه، فالقول قول مين؟ المضارب، مع أن الأصل عدم الربح. ليه؟ أن هي برضه نرجع لأصل تاني وهو الأصل براءة الذمة، وأن المضارب هذا مؤتمن. لو طلبت امرأة نفقة أولادها الصغار بعد أن فرضها القاضي لهم، فادعى الأب أنه أنفق عليهم، فالقول قوله مع اليمين. اكتب وانا نفكر. مع ان الاصل عدم الانفاق، هو طبعا احنا قلنا ان في كل هذه المسائل خالفها اصل اقوى وهو براءة الذم. نعم. لا ده مهمة جدا. صارت الفرق بين الأصلية والعربة. ليه؟ بيتم سلامها على الواحد. لا. العارضة اللي ممكن تحصل أو ما تحصلش. لما الأصلية موجودة موجود. الأصلية الموجودة في شيء من. نعم. العارضة هو يأتي خارج من العارضة. قال المؤلف القاعدة في الكلية الفرعية الخامسة قاعدة الأصل إضافة قاعدة الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته أو الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن. معنى هذه القاعدة إذا رفع اختلاف في زمن حدوث أمر ولا بينة ينسب هذا ولا بينة ينسب هذا الأمر إلى أقرب الأوقات إلى الحال ما لم يثبت نسبته إلى زمن أبعد. تعليل ذلك إن أحكام الحوادث ونتائجها وما يترتب عليها كثيرا ما تختلف باختلاف تاريخ حدوثها. فعند التنازع في تاريخ الحادث يحمل على الوقت الأقرب إلى الحال حتى يثبت الأبعد، لأن الوقت الأقرب قد اتفق الطرفان على وجود الحادث فيه وانفرد أحدهما بزعم وجوده قبل ذلك، فوجود الحادث في الوقت الأقرب متيقن وفي الأبعد مشكوك. واضح الكلام؟ يعني تنازع اثنان في مسألة ما، فقال أحدهما حدثت بالأمس، فقال الآخر بل حدثت أول أمس، يبقى القدر المشترك بين الطرفين إيه؟ الأمس، فهذا متيقن. أما ما زاد عنه فهذا مشكوك فيه، واليقين لا يرفع بالإيه؟ بالشك. فروع على هذه القاعدة وأمثلة لها: لو تبين في المبيع عيب بعد القبض وادعى البائع حدوثه عند المشتري وادعى المشتري حدوثه عند البائع، فالقول لمدعي الوقوع في الزمن الأقرب، ويعتبر العيب هنا حادثا عند المشتري، فيكون القول للبائع مع يمينه وليس للمشتري حق فسخ البيع حتى يثبت أن العيب قديم عند البائع، إلا أن يكون العيب مما لا يحدث بل هو من أصل الخلقة كالخيف في الفرس. ليه هنا؟ لأن السلعة كانت عند البائع ولما انتقلت إلى المشتري أصبح عهده بها جديد، فلو زعم إن هذا العيب كان عند البائع يبقى عندنا حدوث هذا العيب في أقرب وقت، فلو قال لا هذا العيب كان موجودا في السلعة قبل أن أشتريها، الأصل إن هو فحص السلعة وعينها واشتراها على أنها لا عيب فيه، هذه من ناحية. ومن ناحية ثانية إن كما يدعي إنه حصل عند البائع فقد يكون حدث عنده هو، إلا أن يشهد أهل الخبرة بأن هذا البيع بأن هذا العيب عيب قديم لا يمكن أن يحدث مثلا في يوم أو اثنين أو أسبوع أو كذا، فيرجع فيها هنا إلى قول أهل الخبرة باعتباره أقرب إلى البينة من دعوة هذا وذاك. ويمكن لهذا المثال أن يندرج أيضا تحت قاعدة الأصل العدم، حيث إن المشتري متمسك بالوصف العارض والأصل فيه العدم، فيكون القول للبائع مع يمينه لأنه متمسك بوصف أصلي هو سلامة المبيع من العيب. ربنا نسأل قبل كده في القاضي: من رأى في ثوبه منيا ولم يذكر احتلاما لزمه الغسل، وتجب عليه إعادة كل صلاة صلاها من آخر نومة نامها فيه. مع أنه قد يكون وقعت له هذه الجنابة قبل هذه النوم نوم سابق، ولكن المتوقع عندنا هي آخر نوم. ومن ضرب بطن حامل فانفصل الولد حيا وبقي زمانا بلا ألم ثم مات، فلا ضمان على الضارب لأن الظاهر أن الولد مات بسبب آخر إلا إذا عارض ذلك السبب ظاهر قوي كمن جرح وبقي زمانا يتألم من جرحه ثم مات إذ ينسب الموت هنا إلى الجرح لأنه سبب ظاهر مع احتمال أن يكون مات بغيره إذا ادعت الزوجة أن زوجها طلقها أثناء مرض الموت طلاق الفارق وطلبت الإرث وادعى الورثة أنه طلقها في حال صحته وأنه لا حق لها في الإرث فالقول للزوجة لأن الأمر الحادث المختلف على زمن وقوعه هنا هو الطلاق فيجب أن يضاف إلى الزمن الأقرب وهو مرض الموت الذي تدعيه الزوجة ما لم يقم الورثة البينة على أن طلاقها كان حال الصحة. واضح اللي عنده إشكال في المثال يقول إذا ادعى المحجور عليه أو وصيه أن عقد البيع الذي أجراه المحجور قد حصل بعد صدور الحكم بحجره وطلب فسخ البيع وادعى المشتري حصول البيع قبل تاريخ الحجر فالقول للمحجور أو وصيه لأن وقوع البيع بعد الحجر أفرح فالقول للمحجور أو وصيه لأن وقوع البيع بعد الحجر أقرب زمنا مما يدعيه المشتري وعلى المشتري إثبات خلاف الأصل وهو حصول البيع له قبل صدور الحكم بالحجر. طيب مات مسلم وله زوجة نصرانية فجاءت بعد موته وقالت أسلمت قبل موته فأنا وارثة وقال الورثة أسلمت بعد موته ترث ولا ترث؟ ايه سكن ليه؟ لو ردنا الى اقرب الزمن يبقى قوله ليه؟ لا انت الوقت بتطبق قاعدة نسبة الحوادث الى اقرب ازمنها طب هم قولهم الى اقرب ايوه هم انت قلت خلاص انت مش قلت هيبقى اصلا اللي هو استصحاب البط الحالي اللي هي الان لو كانت يعني لو كانت كما هي الان لم ترد فاستصحاب الحال اللي كانت في الماضي فقلنا الاصل الثاني ان الاقوى المذكور لم ترد ايهما اقوى؟ هو طبعا الاعتداء احنا لما بنضربه في مثل هذا الموضع بنضربه لقصد اقرب زمن واقرب زمن هو قول الورث هياتي المساله اللي محمد بيتكلم عليها في مستثنيات من هذه القاعده اللي بيقولوا عليها الاستصحاب المعكوس استصحاب المعكوس او المقلوب ديت جزئيه مساله اخرى يعني طيب لو اشترى شيئا بشرط الخيار لمده معينه ثم بعد مضي مده الخيار بس شرط الخيار يعني ايه يعني يشتري السلعة ويقول له أنا بالخيار لمدة 3 أيام إذا عجبتني اشتريتها وإلا رددتها عليك نعم أنا كل اشترى شيئا بشرط الخيار لمدة معينة ثم بعد مضي مدة الخيار جاء المشتري ليرده إلى البائع بخيار الشرط قائلا إنه فسخ البيع خلال مدة الخيار وقال البائع فسخت بعد مضي مدة الخيار يصح الفسخ ولا لا يصح والقول قول البائع ولا المشتري مشتري أقرب الزمن ازاي بعد مدة الخيار يبقى هو بعد مدة الخيار من حق المشتري ان يفسخ البيع يعني ما هو مين البائع اللي قال بعد مدة الخيار لا المشتري قال انا فسخت في مدة الخيار والبائع بيقول بعد مدة الخيار يبقى القول للبائع لان هو احنا بنضيف الشيء لان طبعا المسائل دي يا جماعه في البيوع والخلافات في المعاملات مهمه جدا قواعد ايه يعني واحد النهارده بيقول لك انا اشتريت السلعه دي التسجيل ده اهو على اني هرجعه له اذا ما سجلش كويس بعد اسبوع وهو اتفق على كده ده شرط بينهم اهو والاصل وفاء بهذا الايه بهذا الشرط لكنه مختلف واحد قال له انت رضيت المشتري بيقول انا رضيته في مده الخيار والبائع بيقول له لا ده برضه مفيش مدة خيار، فانت بتنسب الحادثة الى اقرب وقت، ويبقى القول قول مين؟ القول قول البائع، وليس من حق المشتري ان يدعي هذا الايه الفسق. ماشي. قال المؤلف: من مستثنيات هذه القاعدة اذا قال الوكيل بالبيع بعت وسلمت قبل العزل عن الوكالة، وقال الموكل بل بعت وسلمت بعد العزل، كان القول للوكيل ان كان المبيع مستهلكا، ولو فرعنا على القاعدة فكان القول قول الموكل لأنه يضيف الفعل إلى الزمن الأقرب، ولكن قالوا إن القول للوكيل مع يمينه لأنه ينفع عن نفسه الضمان ويندرج تحت قاعدة الأصل براءة الذمة، بخلاف ما إذا كان المبيع قادرا مستهلك فالقول للموكل مع يمينه. وإذا قال شخص لغيره قطعت يدك وأنا صغير، فقال المقر له بل قطعتها وأنت كبير، كان القول للمقر لأنه ينفي عن نفسه الضمان، مع أنه تبعا للقاعدة يكون القول للمقر له لأنه يضيف الحادث إلى أقرب أوقاته. إذن هنا ملاحظين في القاعدة هذه والقاعدة اللي قبلها أن براءة الذمة هي أقوى من القاعدتين الفرعيتين المذكورتين. إذا ادعت زوجة ذمي نصراني أو يهودي أنها أسلمت بعد وفاة زوجها وأن لها الحق في أن ترث منه لكونها على دينه حين وفاته، وادعى الورثة أنها أسلمت قبل وفاته فلا ترث لاختلاف الدين، فهذا الفرع تنازعه أصلان: الأصل الأول الاستصحاب المعكوس أو المقلوب، وهو أن اختلاف الدين الاستصحاب المشهور أو الاستصحاب العالي هو إيه؟ استصحاب مكان على مكان، يعني عندنا حالة سابقة بنسحبها على الوقت الايه اللاحق او الحال. الاستصحاب المعكوس ايه ضد، يكون عندنا حالة الان او وصف الان بنسحبه على الزمن الماضي. فهذا الفرع تنازعه أصلان: الأصل الأول الاستصحاب المعكوس أو المقلوب، وهو أن اختلاف الدين سبب للحرمان من الإرث وهو موجود بالحال، فاستصحب الحال للماضي، فاعتبرت الزوجة مسلمة في الزمن السابق أيضا فلا ترث. فاعتبرت الزوجة مسلمة في الزمن السابق أيضا، يعني زوجة بإيه؟ يعني ايوه هي كانت نصرانية ولكن مسلمة، يبقى نصرانية ولا يهودية مسلمة. ويكون القول للورثة وعلى الزوجة البينة، وبهذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف محمد رحمه الله. والأصل الثاني إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته، فيكون القول للزوجة لأن اعتناقها الإسلام أمر حادث والزوجة تبدأ تحدثه في الوقت الأقرب، وعلى الورثة أن يثبتوا خلاف الأصل. وبهذا قال زفر بن هذيل تلميذ أبي حنيفة رحمه الله: فلو نظرنا إلى الأصل الأول نقول إن هذه المسألة مستثناة من الأصل الثاني، وإذا نظرنا إلى الأصل الثاني تكون هذه المسألة مستثناة من الأصل الأول. ونلاحظ هنا أن المسائل المستثناة من أي قاعدة تندرج تحت قاعدة أخرى أوجبة التعارض فلزم الترجيح. ومن هنا قال ابن نجيم رحمه الله وغيره: إن هذه المسائل تحتاج إلى نظر دقيق للفرق بينها. لأن هنا زي ما قلنا أنت هتستدل القاعدة وأنا هم عرضك بقاعدة كم، وطبعا البقاء للأصلح كما يقال، فننظر في أي القاعدتين تكون هذه المسألة أولى بالاندراج تحتها. يعني لو ذكرنا الآن المسألة الأخيرة هذه التي ذكرناها، هل الاستصحاب المقلوب أقوى في الدلالة من نسبة قول المرأة والورثة إلى أقرب وقت أو أبعد وقت، أيهما أولى أن يتندرج تحتها؟ اعتبار الوقت أقوى من مسألة لاستصحاب المقلوب، لأن الاستصحاب المقلوب مش مشهور، بيفرضوا على الحقيقة. زائد ان لماذا الان ولماذا بقيت تحت وهي مسلم ومن اباح لها ان تبقى تحت وهي مسلم؟ اذا الاصل انها تطمع. ماشي. القاعدة الكلية السادسة قاعدة: هل الاصل في الاشياء الاباحة او الحرمة؟ في هذه المسألة ثلاثة اقوال ولكل قول ادلته. القول الاول: الاصل في الاشياء الاباحة، وهذا قول الأكثرين. ومن أدلة هذا القول من الكتاب العزيز قول الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. والاستدلال بهذه الآية من وجهين: الوجه الأول إن هذه الآية وردت في مقام الامتنان، فقد امتن الله سبحانه وتعالى علينا بخلق ما في الأرض لنا، وأبلغ درجات المنه الإباحة. والوجه الثاني أن الله عز وجل أضاف ما خلق لنا باللام، واللام تفيد الملك، وأدنى درجات الملك إباحة الانتفاع بالمملوك. الثاني قول تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. طبعا الدليل الأول: والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا.